شامخ مثل طلة نسر رغم الجهر تصبر وتشد عحدود الكاسر بكرة الكاسر يجبر شامخ مثل طلة نسر رغم الجهر تصبر وتشد عحدود الكاسر بكرة الكاسر يجبر ما تهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر ما تهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر راجع برايات الناصر يزهر وردها الجبل ما تنحني لو عذبوك سنين كل ما الحكم زادوا سني قلبك هتف صندين لو عذبوك سنين كل ما الحكم زادوا سني قلبك هتف صندين قلبك بإيمان وغني يزهر رغم تشرين حر برغم جيدك هني وهم الجبن والعار هم الجبن متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر راجع برايات النصر راجع سفر ورد لجروح تكسرني وبرد سكر علي بواب من دون رشاش وفرد رح قاوم بإضراب سكر علي بواب من دون رشاش وفرد رح قاوم بإضراب روحي عكف ومستعد حب الوطن غلاب بالروح بفديها وبعد أرضي ما تحلى دار أرضي ما تحلى دار مثل طلة نسر رغم الجهر تصبر وتشد حدود الكسر بكرة الكسر يجبر يجبر ما تهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر ما تهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر راجع برايات النصر يزهر وردها الدار زهر وردها أساليب الغدر ما بنحني وبنهار متسلح بدرع الصبر بارود من إصرار أساليب الغدر ما بنحني وبنهار متسلح بدرع الصبر بارود من إصرار ما يهمني قيد وأسر إحنا انولد حرام لو هالعروبة بتحتضر في منتقم جبار في منتقم جبار متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر متهمك جيود الأسر هل عادي رح تكبر راجع برايات الناصر يزهر وردها الدار